السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواحدة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإن أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة المكتوبة، وبالله تعالى التوفيق. يسأل: حكم من نسي الدعاء الذي بين السجدتين؟ يعني إذا جلس الجلسة، يعني سجد وقام وسجد مرة أخرى، سجد وقام بين السجدتين لكنه نسي الدعاء، الصلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. ما عنديش كنت عايز اسال سؤال، هو حضرتك اللي بيسكن في العمل اكيد ربنا بيكرمك المرتب اللي بياخده او كده يعني ولا؟ نعم، يعني اللي بيسكن العمل. تمام، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعني بيطرح في المرتب بتاع البركه ولا؟ ان شاء الله يكون كذلك، ان شاء الله يكون كذلك، كويس عند الله. لكن انا كنت عايز اسال عن اثار كرم الليل واستجابة الدعاء. عن ايه؟ استجابة الدعاء في قيام الليل. استجابة الدعاء في قيام الليل؟ الدعاء في السورة الأخيرة من الليل أفضل، أرجى بالقبول، لكن هل لزمن أن يستجاب؟ الأمر موكول إلى الله. وأنا بالله حضرتك ماشي، شكرا لك. الله يبارك فيكم. السلام. في أسئلة حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. بص حضرتك، أنا كنت جيت عندك كده في مشكلة، اللي هي أخت يعني مش تم الاعتداء عليها، هي راحت مساجدها وتم الزنا كامل وأنتج منه وطفل، فانا واجهت الشخص بنفسه وقال لي لا مش انا، هم عملت دي ان ايه طلع هو، وبعد كده تفصل والولد دلوقتي الطفل اللي طلع منه دوت موجود عند ناس خدوه. انا دلوقتي اقلق في حاجه؟ لا ما تقلقش في حاجه، انا كده انا عرفت ان هو ابنه. لا ما تلزمش كلامك هذا، لا تقوم به حجه، ولا دي ان ايه لها اي قيمه. اثبت ان هو كان يعني كان بيتمصر كلامه في الاول، وقال لما قال لي لو طلعت انا هكتب دعاء عليها وهعترف بالولد والى اخره. فهو لما طلع هو ليس لا يقوم بالدي ان ايه حكم. بارك الله فيك. يعني كده انا ده اسم ان شاء الله. تسم لي انت صفتك ايه؟ انا خلع. تسم انت تسم في ايه؟ هي ابنتكم اللي يعني ما رفعناش عليها قضيه، ما لا تستطيع ترفع قضيه. هي التي ذهبت إليه، هي التي تؤدب. وهو ينفي. وهو يأسف طبعا. هو ينفي. هو نفي. هو أسمك حاجة. يعني الآن لك امرأة دعت عليك أنك زنيت به، هل سنقبل كلامها فيك؟ هيا سواء المعترف يعترف على نفسه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تفضل. الله يحفظك. ما هي السنة عند القيام من الركوع؟ الأضع اليمنى على اليسرى وسط اليدين. الإمام أحمد رحمه الله يقول: الوجهان قائمان، لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى، ولا بأس أن يرسلهما بعد القيام من الركوع، وأختار هذا الرأي. أنا الأمر فيه ساعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، دلوقتي في زوج وزوجته بينهم خلافات كبيرة جدا، ومرات ما بينهم أطفال ومش هينفع إن هما يعني ينفصلوا يحصل لهم طلاق، فهل ممكن إن هما يعيشوا مع بعض على سبيل إن هما يربوا أولادهم ولكن ما يتمش للزوج حق على زوجته مثلا في جناح أو كده؟ الطرفان راضيان؟ هو الزوج بيحاول يصلح لكن يعني محاولته بالإصلاح مش إصلاح خالص، يعني هو امبارح فتح دماغه. يعني إيه إشكال فتح دماغ؟ ها؟ فتح دماغ ده لازم اثنين ومخيطهم يعني. لا، إذا الأولى الطلاق، الأولى الطلاق والانصراف. طيب المعيشة ليس فيها على الزوجة إيه؟ ما أعرفش، أنا أقول لك من الأثم لا أدري، أنا ما دخلت في القضية حتى أحكم. قل هذه المعاشرة ليس فيها إقامة لحدود الله فيما بينهما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي مسألة. أنا كان في شجار بين زوجي، شجار كبير وحاد، وزوجي كان شديد الغضب، في غضب شديد، فضربني ضربا مبرحا حتى كادني يقتلني لولا تدخل أمي والدته وأخته، ودفع أمه وضرب ابنته، فأسأل عن الطلاق إذا كان واقع. طلق في هذه الأثناء، إذا كان أثناء الطلاق فقد التحكم في نفسه فطلاقه لا يقع. شيخ هو كان في شدة الغضب، لم يتملك أعصابه، فأخذ هو الذي يسأل عنها. يعني كل ما تلقى الإشعار النمذ الأول لقاء الفتاوى، ما أدري لماذا. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لكم. سؤالين. تفضل. السؤال الأول يا شيخنا، هل اللي قصر بالعلم بمسائل الفكر الواجب عليه يعني هذا بجهل، أم التقصير بالجهل بالعلم نتعلم لا يعني نتعذر؟ السؤال الثاني، إذا كان عفوا يهمل في التعلم وفي حاجة إليه يأثم لتقصيره في التعلم، يعني مثلا يتاجر أو يصوم ولا يعلم أحكام الصيام، يلزم أن يتعلم يعلم أحكام الصيام الواجب على الأقل. إن قصر في ذلك وارتكب محاذير يأثم لتفريطه في التعلم إذا كان بإمكانه أن يتعلم وترك عن عمده. سؤال ثاني يا شيخنا، ليخ لماذا حضرتكم تغير حكمكم على كثير من الأحاديث من التحسين إلى التضعيف؟ مثل ماذا يعني؟ هل في سبب يعني قاعدة معينة؟ لا يعني مش كثير من الأحاديث، أمور قريبة، تكتشف مثلا الحديث معلول بعد ذلك، فماذا ستصنع إذا تبين لك أن الحديث به علة وأنها قائمة؟ أما هذا وارد في شأن أي واحد، في شأن أي شخص، أي علم من العلوم قد يتغير رأيك في مسألة من المسائل بناء على علم جديد أتى إليك. الإمام الشافعي تغير رأيه، مذهب قديم ومذهب جديد. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك، تفضل. جزاك الله عنا خيرا. وإياكم. محمد علمنا حضرتك. يا مرحبا شيخ محمد، يا وسهلا. مرحبا يا محمد. لما حضرتك تشتغل على جيزنا نعم الضقيات الصالحات التي ذكرت في سورة مريم، قال كثير من أهل العلم هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال آخرون كل عمل صالح يبتغى به وجه الله ويرجى ثوابه داخل فيها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، والدتي وصفني وصية وهي عايشة دلوقتي، وأنا قلت لها أنا مش راضي عليها، أنا فعلا مش راضي عليها، هل علي ما ليس عليك إذن إذا كنت لم تقدر؟ أيوة أنا ما أقدرش عليها. لا تأثم. وأنا مش قادر إن أنا مش أقدر عليها، أنا مش أقدر. خلاص لا تأثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله كل خير، دعنا بالهداية الله يكرمك يا رب. الله يرحمنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركة شيخنا. الحمد لله، تفضل. أنا معلش يا شيخ، أنا سمعت حضرتك بتقول حتى في التليفون إن أنا بيجيلي وسواس يعني في عقلي، أي شيء أفعله حرام، يعني الحمد لله مقيم في الصلاة الحمد لله في شيء. وسألت حضرتك سؤال قبل كده، إذا أنا أريد الزواج من شخص لإرسال رسالة فإذا أنت نفسك بعد هذا فهذا من أعزم بالله الشركة وغيره. أنا مش فاهم، أنت مريض وليس هذا المريض يا حرص. أنت مريض، أنت الآن مريض. كيف يا شيخ؟ مش أنت مريض تقول عندك وفاس، أنت مريض. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. يا شيخ بارك الله فيك، يعني حتى في الفتوى الزواج باستمرار الزوجية بين الزوج والزوجة مع امتناع حق الجماع إذا حدث بينهما خلافات، إذا تراضيا؟ إذا تراضيا نعم، يعني أحسن من الفراق إذا تراضيا على ذلك، إذا تراضيا على ذلك. قول الله تعالى: والصلح خير. كما أنه يجوز للمرأة للزوج أن يبقي على المرأة مع تنازلها عن حقها، كذا يجوز للرجل أن يجوز للمرأة أن تترك الخلع من الرجل إذا تنازل لها عن حقه. قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فهذا في المرأة تخاف أن يطلقها الزوج فتتنازل له عن حقها مقابل إبقائها، وكذلك في الجانب المقابل إذا أرادت المرأة أن تختلع والزوج يقول لها: لماذا تختلعي؟ قالت: لأنني لا أريد أن أؤدي لك حقك. فيجوز أن يقول لها: تبقي معي وأنا في حل وأنت في حل من حقي. يجوز لها ذلك أيضا. وليس له أن يطالبها بكتاب ذلك؟ ما دام اصطلح على ذلك ممكن يتغير رأيها أيضا، ممكن يتغير رأيه أو رأيها، فحينئذ سينشأ اتفاق جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله وأسأل الله أن أجمعني بك في الجنة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، آمين يا ربي. اجمعنا وإياك والسامعين والسامعات. أنا عندي ثلاثة أسئلة أريد أن يعني أقصها كلها مرة واحدة. السؤال الأول: أنا طبيب بشري، فبعض المرضى يلزم يعني عمل تحليل سائل المنى وهذا يكون بالاستمناء، فهل يجوز الاستمناء في هذه الحالة؟ لضرورة يجوز. نعم. المسألة الثانية: عن ترجمة القرآن باللغات، هل يجوز هذا؟ ترجمة ترجمة المعاني هي الجائزة. نعم. السؤال الثالث: التقطيع مع اليهود هل يدخل في الولاء المنهي عنه في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم هذا أن تولوهم؟ لابد من التفصيل، لابد فيه من التفصيل، لأن هل الصلح مع الكفار جائز على كل حال أو ممنوع على كل حال لا بد فيه من التفصيل. نعم. السلام عليكم. عليكم. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وحفظك الله. نرجع كتابة رقم الهاتف يا عبد الرحمن، يقول نريد الهاتف الذي نرد عليه الآن. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا في قرية العلم فيها قليل ولا أستطيع أن أنا ألاقي شيخ أتعلم تحديد، هل أستطيع طلب العلم بدون شيخ؟ ممكن أنت، هذه وسيلة من وسائل طلب العلم بدون شيخ، وسائل التواصل الحديثة. طيب وأنا بتعلم أي علم خاص مثلا في الجامعة بيبقى فيه طريق معروف أمشي فيه عشان أتعلم ده وبعدين أتعلم ده وبعدين أتعلم ده، الطريق ده أعرفه إزاي في النظام الشرعي؟ استفتى أي عالم يفهمك، ابدأ بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا الأيسر فالأيسر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلا. وفضلت أشكوى سؤال كده، كان معايا شريك بقاله 3 سنين ما طلعش زكاة المال بتاعه ونسي نسيانا؟ هو نسي، فحسبنا زكاة المال دي على 3 سنين طلع مبلغ كبير يعني. فالمبلغ ده دلوقتي نطلعه أحسن كزكاة مال ويطلع فلوس ولا يطلع في صورة مساعدات لحد، ولا ممكن المبلغ ده يشتغل؟ لا خلوه بسرعة، أنت هتزيد البلاء بلاء. أنتم الآن مدينين لربكم حق الفقراء والمساكين، أخرجوا بسرعة حق الفقراء والمساكين الله يستر عليك. طب يخرج فلوس ولا ممكن مساعدات؟ يعني حتى مثلا تحتاج ثلاجة يعني جبنا. أنت بتشتغل؟ لا أنت يخرجوا مالا، عندك مال يخرجوا مالا. طب ينفع نوكل حد مثلا هو يجيب ثلاجة لحد؟ لا لا انت مالك، انت اذا كان سفيه فقط، اذا كان الفقير سفيه، لكن الناس لا، الناس نسلمه ماله، نسلمه المال وخلاص. الله يبارك فيك. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يسلمك. لو سمحت في حديث صحيح الشيخ قتلوه لا لا يصح لا يصح هل هذا الدعاء لا يصح هذا يا أخي اسمع الحديث لا يصح قتلوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي لو زوج وزوجة والزوج مريض بالكذب الله يعافيه وبقاله 20 سنة بيكذب بالكذب؟ نعم بالكذب ولا بالكذب؟ بيكذب كذب كذاب، زوج كذاب إنسان كذاب. طيب كل كلامه كذب. طيب هل ده ممكن يبقى سبب لطلبها الطلاق؟ يمكن يمكن يمكن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بحبكم في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بالله عليك دعوتك يا مولانا. الله يوفقنا وإياك لكل خير. أمي عايزة تسألك سؤال. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا صليت التشهد الأوسط في الركعة الثالثة في صلاة العصر، يجوز وينفعش ولا ينفع؟ أعيد السؤال. صليت التشهد الأوسط في الركعة الثالثة في صلاة العصر. أيوة نسيت يعني نسيت تصلي. نسيت، فأنا مش عارفة كنت عايزة الصلاة إني قالي اسألي الشيخ الأول. لا الصلاة صحيحة بس كنت تسجدي للسهو الأفضل. ما سجدت السهو بس بعد ما سلمت بقى. الصلاة صحيحة. شكرا يا شيخنا. إذا قلنا يجي يجيبني إن الزواج السعيد إن شاء الله هيتمم بخير، أيام إن شاء الله قد يهلوا يا شيخ الله. الله يبارك له وتمم عليه وعلى المسلمين والمسلمات بكل خير. الله يبارك لك فيه ويبارك لنا فيك يا رب حضرتك يا رب. الله شكرا. الله يسلمك. نعم الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كنت بشكر الشيخ مقدمة التأثير حضرتك يعني. نعم. ادينت وقت اسائل حضرتك يعني يا شيخ احنا الناس عندنا فرق وكنا مأجرين الواحد يعني عندكم ايه؟ مأجرين الواحد يشغل هو ايه؟ فرن عيش فرن عيش وبعدين يعني الفرن ده الفضل ده كان يعني مأجرت انا 4 سنين دلوقتي ايوه استجبنا من يومين ان مباحث التموين جايه في شكوى متقدمه في الفرن. طيب بعدين فنزلنا يعني نشوف في ايه كده المهم ايه فخلوه يعني قالنا نزوله فبعتنا له جه ففتح الفرن دخلوا يكتبوا الشكاير لقوا عنده 11 شكاره زياده عن المفروض يكون عنده. طيب الراجل ده شاري فرن تاني في مكان تاني بس الفرن ده مش فرن حديث اللي هو القديم دلوقتي يعني فرن اللي هو النظام القديم ده بيجيب الشكاير بتاعته اللي هو المفروض يخبزها في فرنه يخبزها في الفرن بتاعنا ده وما يحاسبناش على اللي يعني يحاسبنا على الحته بتاعتنا بس لكن اللي يجيبه يعجنه من الفرن الثاني ما يديناش فلوسه. هو انت مش مأجرة الفرن يا حاج انت مأجرة الفرن بالكي انا مأجرة الفرن ان هو يعني ان هو يحجم فيه 20 شكارة تلبس ايوه يعني 16 شكارة زيادة اي غشاشة ظالم يعني حرام ولا لا؟ مش هو متفق معك يعجن يخبز على الفرن 20 شكارة يخبز 30 ولا يخبركم؟ ظالم لكم. السلام عليكم. ظالم لنا يعني انا المصنع السلام عليكم. عليكم صحيح الله. نعم. والله حضرتك شيخ انا قدمت ايه انا عندي اسمال انا قدمت شركة مولاد والشركة عملت النهاردة معارضة وقوابت لكن هو ان الشركة بيشتغل في الزنوب بتعمل في الزنوب وبناء الزنوب وكده وانا توجيه جدا يعني على طول هستغل طول حياتك في بنوك؟ لا مش طول حياتي فترة مثلا مؤقتة ممكن يقولني بعد كده الصورة يوديني هنا يعني أنت تخصصك بناء بنوك ولا تخصصك إيه مش فاهم؟ أنا تخصصي مهندس مدني طرق وكباري وبنوك وبيوت أي حاجة بس هو أنا لما أتم في الشركة أنا حديث تخرج فرصة مفيش فرص متاحة هي الفرصة دي فلما دخلت الشركة عندها شغل كتير بنوك وبيوت وكل حاجة لكن الموضوع اللي أنا متزنوني فيه الشغل صيانة بنوك اللي هو ترميم وهد وبنى في بنك لمدة كام يعني؟ على حسب هو ممكن شهرين ممكن ثلاثة ممكن أربعة لكن مش هيزيد عن 6 شهور مثلا أو 5 شهور ممكن أتنين خلال قبل 5 شهور أو 4 شهور أتنين الصورة أو حاجة مكان ثاني يعني على كل نشتغل واجتهد في أن تنتقل ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا أنا عايز أنا الشرط عندي 20 سنة عايز أحكي من حضرتك علم حديث. طيب من أنت من أي البلاد؟ نعم. من أي البلاد؟ نعم. أنت من أي البلاد؟ أنا من الرياض من أبوك. زرنا مرة نضع لك الخطة العامة للدراسة إن شاء الله. بإذن الله فين إن شاء الله؟ قرية اسمها ميني سمنود مركز أجل قرية في طريق بنها كفر شكر مدغمر أجا هناك إن شاء الله تمام بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بارك الله فيك شكرا وفيك حبك الله جل وعلا حبك الله لله حبك بالله شكرا دعوتك لله بالله عليك بالصراحة والخلاح الله يوفقنا وياك واصلحنا وياك وجعلنا وياك شكرا لله شكرا الله يعافيه الله يعافيه دعوتك شكرا بالله عليك الله يعافيه وعافيه ربنا يتوب بكر بجزء ربنا يسعدك يا رب امين السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله مولانا، انا ليا طلب عند حضرتك يعني. اتفضل يا حبيبي. انا كنت امي توفت من فشل الكلوي. الله يسلمك. بس انا الحمد لله كنت بر بيها، بس الايام دي ضميري بيقلدني جدا على اي حاجه قلتها او اي حاجه زعلتها يعني. فمش عارف اعمل ايه. الله يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني إن كنت صالحا وصدرت منك كلمات في حق الوالدين، باب التوبة مفتوح للاستغفار، استغفر لها وتصدق عنها ولا تيأس من رحمة الله. طيب مولانا، أنا مرض، أنا مرض قولون وتعبت، يخرج مني رأي رب وأنا أنا بصرخ. أعمل إيه؟ أعيد الصلاة؟ يعني نسبة خروج الريح منك كل خمس دقائق ولا نسبة كل؟ على طول. أنا ممكن لو جيت أركع وأصلي أنا القولون عندي بيخرج مني ريح حاجات صغيرة جدا. بصورة متدينة. أنا تعبان، أنا على طول ما بقدرش أستمر بالوضوء أكثر من خمس دقائق عشر دقائق. خلاص إنوي الصلاة ولا تبالي. العلاج ما بيعملش حاجة. خلاص إنوي الصلاة ولا تبالي. يعني اكمل صلاتي عادي؟ اتوضا وادخل في الصلاه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا يبارك لنا فيك يا مولانا. يا رب يعافيك، ربنا يعافي المسلمين والمسلمات. وجزاك الله خير شيخ خلف. السلام عليكم. نعم. وعافاك الله يا رازية رحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا. نعم. أنا افتكرت يا شيخ وأنت قلت لي إن أنا مريض ومن غير ما أسمع السؤال قلت لن أفهم، وقلت مريض بدون العلاج. ممكن تفصيل بعض هذا بس؟ أنت مريض بالوسوسة. أنت موسوس. نعم. أنت ذكرت أنت سؤال. أي مش أنت قلت أنت مريض بالوسوسة. حصل. نعم. طيب منك أنت مريض، فالأمور التي تصدر منك فيما يتعلق بالوسوسة لا تؤاخذ عليها ما دمت موسوسا. الله يسلمك. سلام. وجزاك الله خير يا نصاب ابن احمد السماح ونفع بك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا منقبه تقريبا صاري سنتين. حاليا في مشاكل كثيره بيني وبين زوجي. احد المشاكل انه يعني نقاط الحمد لله نسيت، لكن عيني تكون مفتوحة، يعني طالعة عين في العين، يعني هو يقول انه لازم عين فقط واحدة تطلع او ارتدي نقاب اللي تتغطى العينتين تماما. بسبب انه لازم عين واحدة تطلع؟ يعني عامل مشكلة لازم عين واحدة تطلع؟ لا، ممكن العينين تظهران اذا لم تكن فتنة. يعني الامر سهل. لا اي شيء سائل ولا اخط عينك، يعني مجرد اخط. نعم. مجرد يعني اطلع عينتي عيناي للنظر فقط. طيب لا بأس أن تطلع عينيك للنظر، ما له هذا شديد؟ أبلغي السلام وقولي يعني له يتق الله. أنه يا أما يعني أغطي عيناي تماما، وأيضا أنه كيف يعني تمشينا كيف تغطي عينيك؟ أما هو يريد أنه أعطي موبايلي يفتش على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أنه ماكو أي شيء، لكن هو يحب يفتش. ما يجوز له ذلك؟ هذا لا يجوز له. قولي له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. يقول لا، قال الله تعالى ولا تجسسوا. يا شيخ يعني أي شيخ أقول لك أي شيء أسمعني يقول لي لا. طيب ماذا أصنع وكذا؟ الله يغفر لني ولك وله. يعني هو عاقل سوي أو ماذا؟ الله يهديه بس. الله يهديك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله في نفسك وفي المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقك الله يا أختي نادية وزادك علما وتواضعا ولك منك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، عندما أتداول وأقوم بالصوم وأجي أصلي، الأمر ده دايما بيحصل معايا أو مش دايما، ممكن أقول بنسبة 90%، عندما أقوم بالسجود، يعني أنا واقف أركع وأكيد سجود، يعني تنزل زي نقطة طول مني. بصورة مستمرة. أنا تكرر معايا. بصورة مستمرة. بس في حال السجود فقط، يعني لكن أنا في وأنا واقف مثلا. يعني أنت متأكد أنك إذا استجبت ستموت. بالضبط. ممكن تسجد بالإناء ولا تموت. يعني هل لي أن أنا أسجد؟ ما في مضرة، الوضوء سينقض والأمر مستمر. أسجد بالإيماء. السلام عليكم. بشارة يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حضرتكم ولا. الحمد لله. ربنا يديك الصحة والعافية. رأيك تفضل. سؤال بالنسبة لو في مشاكل زوجية بيني وبين مراتي، وأبوها طالب إن هو ياخد الذهب وينزل من على الجريمة، هل يجوز إن هو ياخد وهي ترجع معايا عشان يرجع حالي؟ شو ينزله من على الجريمة؟ الذهب لأبوها، هي موافقة لأبيها ولا؟ هي موافقة عشان هي عايزة ترجع، لكن هي تحت الضغط من أهلها أن هي عايزة تأخذ عشان تحل المشاكل. الذهب ذهبها وهي تتصرف كيف تشاء، رأي رأيها في هذا الباب، وليس لأبيها أن يفرض عليها أن يأخذ ذهبها حتى يردها لزوجها. طب لو أنا مدونة عرضت، هل مخالف الشرع؟ عرضت؟ أنا مش موافق أن يديله الجيم وحاجتها كاملة. لماذا ما الذهب ذهبها الآن؟ أليس الذهب ذهبها؟ لما ذهبها هل طب كيف هي مش مراتي، مش النبى المفروض احافظ عليه؟ لا هو ذهبها، ما هو سيسقط من قائمة العفش. طيب مش هو يسقط ويقول تم استلام ابنتي للذهب، او تعمل قائمة عفش جديدة بدون ذكر الذهب. يعني مش تحت شرط ان هي تتطلق وتاخد قيمتها بحسن من الطلاق؟ لا، الذهب ذهبها، ان شاءت اخذته الان وان شاءت تركته. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ. وفيك الله يستر عليك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، لو زوجي مريض نفسي أو في بعض المرض والدكتورة شخصته قالت إن هو محتاج إلى علاج ومعاه أدوية، حضرتك دلوقتي تريد الأولى إن ننفصل عن المرض ده وإن ننفصل عن الأولاد لأنه بيتعامل معهم بعنف في جمال أخوه، ما حكم حضرتك أو رأي حضرتك؟ على حسب الحالة، إذا كان حالته المرضية شديدة ويضر بالأبناء فلا ضرر ولا ضرار. هو بيضرب الأبناء، يعني بيضرب الأبناء أو بيتهافس معاهم، أنا بس عايز أعرف الضرر. هو ضرر ده شدة الضرب، يعني ضرب خفيف ولا ضرب موت؟ لا ضرب خفيف وتهديد ممكن تتكلم، فأنا عايز أعرف بس يعني الأولاد ممكن يتأثروا نفسيا لما يكبروا يتأثروا. والله يعني الكلام مبني على درجة الضرر اللاحقة بالأبناء من جراء تواجدهم مع الأب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. يا مش مصطفى الحمد لله. ها الله يبارك فيك. اتفضل. أسأل حضرتك بس في تدريب العبادة، أولا ثانيا كان عندي سؤال لحضرتك، هل إذا لو واحد مثلا مجرد سؤال عن الوزن بامرأة ثم تزوجها، هل ده يسقط الحد ولا يسقط؟ لا يسقط الحد. شكرا. لا شكرا. اللهم صل على محمد. بارك الله فيك يا أبو راغب، وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. انا بارك الله فيك. بعد اذنك حضرتك، لو زوج اللي بيحب والدته والده، يعني سوء المعامله معاهم وتقصيرهم، مش بيحبوهم خالص يعني، بس هو بيضرهم بس من باب عشان يطلع من الكلام. يعني زوج لا يحب ابويه. ايوه. لماذا لا يحبهما؟ هما صارفينه مش مهتمين فيه، وهما معاهم مال ومش بيساعدوه دايما في المعامله. طيب انت، هل هو يظلمهما في شيء؟ فرض ان الحب محله القلب وهو لا يحبهما، لكن يقوم بما لهما عليه من البر. هو بيحاول يبدلهم، لكن هو مش قادر ان هو يتنحم على اي شيء، او هو اللي يحبهم او يبقى موجود دايما معاهم. ده حضرتك ليه حل ولا؟ يعني اذا كان يؤدي لهما الحق وان كان القلب فيه ما فيه لا باس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جزاك الله خيرا. حياكم الله. تقبيل جد للشيخ الكبير وإن كان جائزا، لكن لا يكن عادة مضطردة، لأن هذا لم يتفشى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف شكرا؟ الحمد لله. تفضل. الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد ما لم يشرك به شيئا إلا عبد إلا عبدا بينه وبين أخيه شحنة. داخل الحديث تمام. في بس صديق لي حصل بينه وبينه مخاصمة بقالنا مثلا 5 شهور أو كده، والموضوع مثلا متطور دلوقتي اللي احنا مفيش مكالمة خالص، أو ما بنتقابلش شركة. ودلوقتي فأنا دخلت حاولت إن أنا أصلح الموضوع شوية وأتكلم كده، بس مفيش، مع إن أنا ليا عنده حق يعني. خلاص الموضوع اللي هو أنا ليا عنده حق، بس ما فيش اي قابلية خالص اللي احنا اللي هو نرقم الكلام خالص. فهذا انا بس يعني على كل من اذا التقيتما فابدأه بالسلام، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. السلام عليكم. الثلث الأخير يحسب بتوقيت أهل بلدك يا شيماء. هل كلمة فينش تعد من ألفاظ الطلاق؟ لا تعد من ألفاظ الطلاق. زكريا الماء. هل من السنة عدم الأكل والشرب عند عيادة المريض؟ لا نستطيع أن نقول هذا، إنما النظر إلى حال المريض وما يسعده وما يريحه. إذا كان المريض يسعد بأكلك عنده قل عنده، إذا كان متألما لا تأكل عنده. السلام عليكم. مقبضي. الحمد لله. تفضل. دلوقتي أنا في مشكلة ما بين غيرة بين والدتي وزوجتي. مشكلة كبيرة. طب أمك أتغير من زوجتك ليه بس؟ السؤال. والله هي اللي جايباها وجايباها من المسجد وكده، بس مفيش أي فايدة خالص. بعد ما احنا اتجوزنا أنا والدتي شديدة شوية في التعامل. وزوجتي كانت كريمة في الأول، ودلوقتي بصراحة بدأت تبقى مبقاش يعجبني. ومن الأسباب طبعا إن والدتي برضو، أنا جيش أنا هنا أصلا قاعد في الطريف الطبيعي وعامل شقتي وأنا من الفريش هو اللي عامل فيها كل حاجة، وعشان أنا مسافر مرضيش إن هي تدي لمراتي مفتاح الشقة وهي قاعدة عند أمها دلوقتي. طيب يعني. طيب السؤال. السؤال دلوقتي إن أنا شايفه في ظلم والدتي لمراتي إن هي ملهاش مفتاح إن هي تروح تجيب أبراتها أو كده. كل بتاعها وكل حاجاتها هناك في الشقة، بس ما فيش حد، ما أنا مش عارف يعني مش عارف أعمل إيه مع والدتي. إن أنا أقولها المفروض من حق إيه مراتي يكون معاها مفتاح الشقة لو تطلع تجيب لها مفتاح. سؤال: هل شقتك في بيت أمك وأبيك؟ في نفس الجوبة في نفس العمارة احنا عاملين الدور الثالث ايه. العمارة لكم ام التأجيرين؟ العمارة ايه؟ ملك للأبوين او انتم ملك ملك للأبوين، وكان برضو يعني هو مفروض من فلوس والدي، بس ماما شرطت على والدي ان هي تبقى نص البيت باسمها. فتيجي مثلا هي زبط تطلع او تروح تقولك لا مش هتعدي باب البيت الا لما انت تكون معاها، لما انت تيجي من السعودية اجازة ولا اي حاجة تطلع معاها كده مش هتعدي باب البيت. طب ونعمل ايه دلوقتي؟ مشكلة امك ظالمة ولا يا اما اتقي الله يا اما ولا هتطردك ايضا الاخر؟ طيب والله وصلت معايا المشاكل ان هي بتقول لي حتى انت يعني انا حتى الشقة باسم اخواتك، انا عندي ثلاث يعني عندي اثنين ولاد كمان، قال لي حتى انت الشقة بتاعتك باسم محمد ومصطفى مش هتسيبها باسمك انت كمان. يعني حتى ان هي حتى على كل حال توصي زوجتك بالصبر الى ان ترجع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ؟ الحمد لله تفضل. تفضل يا شيخ. عايز اعرف عندي سؤالين بس انا اقول انا بعد اذنك. تفضل يا حبيبي. عندي والدتي ووالدي ناس مسنين كبار في السن، وهم بقالهم اكثر من 15 سنه، والدتي تحديدا بقالها 15 سنه مريضه في ريحه الفراش، وانا لسه عامل عمليه برضه راجل مسن في ريحه الفراش. وعندي اختي هي اللي بتغلبها وهي اختي الثانيه. وواحده منهم زوجها كمان بيحلف عليها بالصلاه ان هي ما تنزلش روم المريض عشان هي بتغير لها الحفاضات اللي نفسها وكده. فده وضعه ايه؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. السؤال الثاني، لا عفوا الوضع من يعني ابوك مريض وامك مريض، الله يعينك ويقويك على خدمتهما. ما السؤال؟ هو بيحلف على اختي، زوج اختي بيحلف عليها تماما ان هي ما تنزلش تخدمهم وهم في اشد الحاجه اليها. زوج اختك؟ زوج اختي طيب معلش بقى نعمل ايه؟ انت تكلف واستاجر خادمه تخدم الوالدين لله. طيب السؤال الثاني مولانا، الثواب العقيقة للمولود؟ العقيقة لا ثواب، لكن كم هو الله أعلم بقدره. جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا بتمنى من فضلك إن يكون في برنامج فتاوي يكون بالنهار. إن شاء الله حاضر بإذن الله قدر الاستطاعة إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذنك يا رب بعون الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أخي هذا السنين والسنوات يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ. تفضل. الله يبارك فيك. شخص ولنا الله يبارك فيك كان إنسان ملتزم لكنه وضع في كبيرة من الكبائر، ولكنه ندم على أمره الشديد يعني. استغفر الله ويعمل صالحا ويجتهد في الطاعات ولا ييأس من رحمة الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ ابتلنا الله بذنب وتبت وعدت إليه. استر على نفسك وابتعد عن مواطنه سائلا الله العون على اتقائه. السلام عليكم. إن شاء الله يا عم يحيى. السلام عليكم. ويديم علينا وعليك يا الشاطر يا الشاطر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله. بالله عايز استفسر، أنا فتحت حساب في مصرف. نعم. أنا فتحت حساب في مصرف، ولكن قالوا لي إن الحساب ده يعني في فوائد نهاية العام، ومفيش كيف يعني إن أنا يعني أنت فتحت حسابا في مصر وبعد ذلك قالوا لي ان في فوائد يعني لو ضاع شيء فلوس يعني نهاية السنة يعني ولا كل شهر يعني يدوني فائدة يعني. خذ الفائدة اخرجها لفقراء على سبيل التخلص منها. يعني يجوز ان انا افتح الحساب لكن اخرجها يعني في نهاية. اي نعم يجوز. كل سنة ولا نهاية الشهر؟ إذا جاءتك كلما أخذتها أخذتها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى ما تشكل في صيام بيتنا داود صيام يوم وأكثر يوم، هل يجوز أعد الشهر تثبيت أيام كل أسبوع مثلا ثبت اثنين أربع خميس كل أسبوع يتكرر الأيام دي؟ لنفسك لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. وإياكم ولك يا أختي آمينة لمثل السنين والسنوات. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم مولانا ويحفظكم يا رب. وإياكم. أسألكم مولانا الله يبارك فيك تدعي لي ربنا يغفر لي ويتوب علي. الله يغفر لنا ولك ويتوب علينا وعليك يا أحسن الصلاة. أقسمت على شيء ألا يأخذه شخص ثم أعطيته جزءا منه كفر عن يمينك. وجزاك الله خيرا يا أخت صفاء. بارك الله فيك يا حمزة. وجزاك الله خيرا يا يمينة. نعم الأب يتدخل في معظم قراراتي ويزعل جدا لما أرفض قرارات مثل لا تشتغل إلا بعد الكلية عندي 22 سنة. مش فاهم. هل يوجد ترتيب في حبنا للصحابة؟ الحب محله القلب، لكن نفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت مولانا الله يبارك فيك، كنت بخلص أوراق لي أجازة السفر، فكنت الورقة اللي كنت بعمل فيها الأجازة كان فيها شد أو خطأ، فأنا كنت عايز أبدلها، فكان لابد إن أنا أرجع للموظف عشان يغيرها، فأنا ما كنتش عايز أبين له القديمة عشان ما كانش هيعملها يعني، لأنه كان فيها خطأ وكان كنت عايزه يتغير يعني. المهم إن أنا قلت له كذبت للإصلاح. أنت كذبت للتصحيح. ربنا. أنا بعمل ورقة ثانية نفس اللي فيها. أيوة. فأنا المهم إنه أنبئني بالخلفة مولانا ف. صعب. استغفر الله يعني. يا حاجة لي مش حاجة لحد ولا ضرر لحد ولا حاجة. على كل استغفر الله لأنك اسم الله ينتهي معك. استغفر الله. الصوت هذا ما الصوت. استغفر الله وأعمل صالحا. بارك الله فيك يا سعيد بن عبد العاطف. أرى أبي في رؤيا متكررة يشجعون على الذبح واستعجله قبل موسم الذبح. لا بس تصدق. حكم لعبة أمونجيوس الشهيرة. لا أعرف عنها شيئا. دعني أسأل عنها إن شاء الله. بارك الله فيك يا أشرف. الله يوفقنا وياك يا عبد ونضر الله وجهك يا أم موسى. أحبك الله يا هاني. غفر الله لنا ولك يا إسماعيل الأزهري. حلفت ألا أقوم بشيء فقمت به وصمت 3 أيام. لا، إذا كان بإمكانك أن تطعم ولم تطعم لا يصح صومك. الكفارة على الترتيب إطعام 10 مساكين أو تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تركهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وجزاك الله خير يا هشام. ما سؤالك يا إيمان بنت علوي؟ الله يوفقنا وإياكم. أحبك الله يا أحمد بن مصطفى بن. هل يجوز مع التقصير للشعر التحلل في العمر أن يستخدم الحلاق الموسي لتهذيب حواف الشعر؟ لا بأس أن يشتغل في التحلل من العمر، لا بأس. حكم أخذ إجازة استماع لأحد المساند بين حفظ الأحاديث أو فهم لبعض المعاني. يعني جالس يستمع وشيخ يقرأ، يعني شيخ يقرأ جامع 1000 واحد في المسجد وجاب معه أوراق يسمعها شهادات إجازات استماع، ولا وهل نايم نايم صاحي وبعدها يعطي كل واحد ورقة. كل هذا من الذي لا فائدة فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تفضل. الله يحفظك يا شيخنا. عندنا في بلدنا يعني بفضل الله تعالى يعني الأخوة كثر الذين عليهم على الاستقامة، الحمد لله، ولكنهم يتكاسلون في طلب العلم وفي الدعوة. وهم يحبون فضيلتكم حبا شديدا. الله يجمعنا وإياكم وإياهم في الفردوس يا رب. فكلمة لهؤلاء يعني من باب رفع الهمة. الله المستعان، نريد والله لنا ولهم رفعة الدرجات. والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا باب خير وباب عبادة وباب فضل أن يتعلم الشخص دينه ويتقن التعلم، ثم باب فضل آخر أن يعلم ما تعلمه للناس. فالله يقول في كتابه الكريم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيهنئا له من تعلم دينه، ويهنئا له من بلغ هذا الدين للناس. والله يحفظهم لتبلغين هذا الدين القيم. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. ويقول تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأنصحهم أن يجتهدوا لله ثم لأنفسهم، ثم يبلغوا هذا الدين القيم لخلق الله، والله لن يترهم أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ يدعو له بنضارة الوجه، سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. بارك الله فيك وفيهم، أبلغهم السلام جميعا. الله يبارك فيك سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلنا وجدنا. اتفضل. يا محمد أنا عندي مشكلة كبيرة أوي، إن أنا يعني بخاف من ذكر الموت، بترعب لو الموت ذكر قدامي بخاف جدا، بترعب لو حد سمعت حد ينادي على حد. هذا مرض أيضا. هذا مرض أصبت به، التوسط في كل شيء مطلب. كلنا نذكر الموت، لكن يعملنا في الله أيضا أنه رحيم سبحانه. يعني أنا ما أعرفش هو إيه جيت على أولادنا، يعني فبقى أنا رؤوب خايف كان طيب ما أحسش ساعات أن أنا هموت ولا كده. طيب ارفع، خايف ومرعوب وكده. ارفق بنا، اذكر الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فاذكر الله وحده واعمل صالحا، الرب لن يزيدك رفع الدرجات، العمل الصالح هو الذي يزيدك رفع الدرجات بإذن الله. عندي القلق، عندي القلق اللي خايف كده. ارق نفسك. طب انا مش شايف الدنيا وكده، لا لا لا لا لا لا لا، ارق نفسك، ارق نفسك، اقرا قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ارق نفسك، هذه الباس رب الناس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاء، بسم الله الرحمن الرحيم، ارق نفسك. يعني هل ده يحتاج لدكتور طبيب بشري او كده؟ لا ولا بشري ولا اي حاجه، قال كده وخليك رجل عاقل مستعين بالله ولا تعجز، الله يوفقك. ذكر الله، ذكر الله طيب طيب طيب، من انفع العلاجات والله، والله من انفع العلاجات ذكر الله والاستغفار والبعد عن المعاصي، والله شيء مجرب، لا تسأل مجرب ولا تسأل طبيب كما يقولون، من انفع العلاجات في مثل هذا الباب. دع الله، ادعوه ارجوه سبحانه. ما بعرفش انا لو حد ذبح حد قدامي ما اقدرش اروح المقابر. انت كده زودتها شويه. الله يسلم عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل، تفضل. الله يغفر لي ولك. أحبك في الله. الله يسلمك. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يا رب يعرف رجاء حسناتك رب العالمين، يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وإياك، الله يستر علينا وعليك الجميع والأخوة. اللهم آمين سيدنا. اللهم آمين سيدنا. لا منك لله، هو يعني ينظر إلى المقصد من هذا. المقصد من هذا أنه يقول أنا فوضت أمري إلى الله فيك أن ينتقم منك، هذا قصد القائل، يعني قصد منك لله، يعني نطرتك لله يعاقبك. هذا عموم الناس في مصر يقصدون هذا. روح منك لله. في وجه آخر أن نتكلم على الذي الذي درج عليه الناس، إذا ظلم أحدهم يقول للظالم منك لله، أنا شاكيك إلى الله. لا. هذا المعنى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك شيخنا. وأهلا بك ومرحبا. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخنا، احد الاحباب بيسال يعني ان هو بيروح مكان عمله وواحد راكب فيسبا يعني بس هي مسروقه. فكل يوم بياخده من بيته ويوديه شغله. هو عارف ان الفيسبا مسروقه؟ هي معروفه ان هي مثلا فيسبا ب 10,000 بيشتريها ب 4,000، هي معروفه ان هي بلاش ورق يعني. ده كلام اختلف ده. الفارق بين فيسبا اشتراها صاحبه لكن يظن انها مسروقه لرخص ثمنها، والفرق بين فيسبا مسروق. كلام واضح؟ تمام. كن دقيقا في السؤال. انا متاكد ان هي مسروقه. مسروقه لا تركبها، انا لا اركبها اذا كانت مسروقه. هو بيركب وراء صاحبها يعني اللي هو ما يركب وراء حرامي سارق الفيسبا المركوبه. الله يجزاك اخوك عبد المحسن ربنا يبارك فيك. يا مرحبا يا دكتور عبد المحسن، اخرتها دكتور عبد المحسن انه يركب مع فيسبا مسروق. هو السؤال ما كانش كلام، السؤال فاستحضرت. لكن ليس انت، الحمد لله لست انت. الحمد لله ربنا يبارك فيك. اخلاقك يعني ارفع من ان تكون تلك فيسبا مسروق. السلام عليكم. سالني والله هذا السؤال ف هذا هو هذا الظن بك. بارك الله فيك ونفع الله بك. دعوتك بنا الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض، واغفر لنا ولك وللسامعين والسامعات. يا رب أمين يا رب أمين والسامعين. السلام عليكم. السلام عليكم. لا، فيسبا ليست سيارة يا لوران، فيسبا موتورسايكل كما يعني فيسبا شبيهة بالموتورسايكل، دراجة نارية يعني. هي فيزياء صوابنا أدخل لغاية شخص صالح محسنون سارين الأكراد الله يوفقنا نفع الله به الإسلام كثيرا مخلوران. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم كفرت اليومية طعام عشرة تزكية إن شاء الله. إيه؟ ينفع نربي الأسرة مثلا والست اللي هي مربية الأسرة دي تديها فلوس تمن وهي تعمل الأكل؟ لا وكلها زكاة أمينة تعمل الأكل، لكن الأصل أنك تشتري الأكل وتطعمهم. مثلا لا ممكن إذا وكلتها قلها لازم تشتري إذا كانت أمينة لا بأس. طيب وياك يا خالد الدقاق، لكن أنا ما أعرف أنتم في فلسطين يا خالد عندكم فيسبا أيضا تلمسين أم لا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. عشان المحاورة مع غير المسلمين ومع الملحدين هي جيدة، لكن هي تستحوذ على جميع الوقت يعني. فقال أنا شيخته فضيلة لا رأيت لها جدوى من قبل أو هو مراء بالباطل؟ بعضها له جدوى وبعضها مراء بالباطل. إذا كان المراء فالنبي يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. نعم بارك الله فيك. إن شاء الله أخ محمد علام بإذن الله نكتفي في هذا إلا إذا حال بيننا وبينه حال إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نعم تفضلي. انا بس بسلم عليك يا شيخنا وكل كلامك بسمعه وبنمشي عليه. الله يخلينا وكلاز الكلام الذي اخطي فيه انا بشر اصيب واخطي واجهل واعلم الخطا لا تتابعيني عليه لوجه الله. كنت عايزه بس اسالك على حاجه. اتفضلي. بقول حضرتك اني نفسي اوضو على الصلاه. هذا مشكله كده يبدا الزعل. ونفسي احفظ القران قوي. الله يعينك على شيطانك وعلى نفسك. ازاي تفرطي في الصلاه والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله يا شيخنا انا بحب الصلاه ونفسي ربنا يعيني وبقوم اصلي الفجر، بس لو صليت الفجر تلاقيني فرطت في الظهر في العصر. والله انت بقى شوفي إذا كنت شوف يا أختي اليوم حدا بقى تضيع مني. أصدق القائلين هو الله صح؟ إيه؟ أصدق القائلين هو الله. إذا كان الله قال فويل للمصلين واد في جهنم للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، يعني إذا كان ربنا توعدك بالويل توعد الذين أخرون الصلاة حتى يفوت وقتها بالويل، والله ما تتحمل الويل أبدا، لا تتحملي أن تشربي من صديد أهل النار. انتبهي أفيقي قبل الموت، أفيقي قبل أن تموتي. بعمل إيه شيخ والله بعمل. والله إذا جالك ابتلاء من الله ستقول يا ليتني يا ليتني. السلام عليكم. مش فهم كلامك يا مليش رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم طيب. نعم الحمد لله تفضل. هل يجوز قصر شعر بنفسي للتحلل من العمرة؟ هل يجوز ايه؟ قص شعر بنفسي للتحلل من العمرة. هل يجوز ان اقص شعري بنفسي للتحلل من العمرة؟ ما يجوز. جزاك الله خير. وياك الحبيب. اللهم أجرنا من حر نار جهنم. نشكرك يا أختي نادية. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم أمين يا أختي سناء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمود حفظك الله وجزاك الله خير على هذا التسكير. أسألك اللهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. اللهم أمين يا أختي الطيبة يا رب. سؤالها عن التيمم لمريض يشق عليه الوضوء. يعني السؤال حديث تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإنها نصف العلم لا يصح. ليس في شيء اسمه حرية الاعتقاد يا أخي السائل. حرية الاعتقاد هذا من أجل الكفار يقولون حريات تسلم تكفر كما تشاء. ليس عندنا في الإسلام إلا أن نستقيم كما أمرنا على الدين الحق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. اللهم أمين. هذا وفي الثلث الأخير من الليل نسأل الله أن يسكننا وإياكم الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن بيت رفيقا. كما نسأله سبحانه أن يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا وإياكم عذاب النار. اللهم أمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.